الشرك يقول عمل الشدة هؤلاء، لأن الأمر شرك، ولأن الشرك يقوم في بيت رجل من كبار الموحدين الذين آمنوا بالله ورسوله، وما آمن برسوله إلا فرارا من الشرك بالله عز وجل. لذلك أخذته الغيرة الإسلامية وقطع ذلك الخيط وهو تميمة انتقاما لحرمة الله عز وجل. وهذا له أشباه من سنته عليه الصلاة والسلام. فطالما كررت على مسامعكم قصة ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع خطبته: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فشدد النفير عليه وقال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا بقولك ما شاء الله وشئت. هذا التعبير العربي يعني أن مشيئة النبي مع مشيئة الله، والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله عز وجل هي قبل كل شيء، قبل مشيئة الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والناس جميعا. وكل من كان له مشيئة فإنما يستمدها من مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله لنزعها من كل مشيئ، خلقه مشيئا. لذلك بادر الرسول عليه السلام إلى الإنكار عليه. بعض الناس اليوم يقولون إذا أخطأ الرجل لازم تأخذ جانبا وتحاكي بلطف وتبين له أن هذا خطأ وما تفضحه على ملأ من الناس. نقول هذا الكلام سليم في الجملة، لكن ليس سليما في التفصيل، وبالتفصيل دائما أبدا. والدليل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو سيد اللطف ورب اللطف، ولا لطيف بعده أبدا في الدنيا مثله. ومع ذلك فقد كان يستعمل الشدة في بعض الأحيان، يضعها مواضعها. لذلك تقول السيدة عائشة في وصفه إنه عليه السلام، معنى حديثها: كان هينا، كان لينا، كان لا يغضب ولا يثور، ما لم تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لن يقف أمامه شيء. هكذا يجب على المسلم أن يكون. وعلى كل حال فكما قلنا آنفا، نحن نحاول اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، ولعلنا نحظى من بحره عليه الصلاة والسلام، من بحر حسن أسلوبه ودعوته، لطفا وشدة، بغرفة بسيطة بفضل الله عز وجل. بهذا لا يجوز أن نوهم الناس ونفهمهم خلاف ما تعطينا سيرة الرسول عليه السلام، من أنه في بعض الأحيان يجب استعمال الشدة، يجب في بعض الأحيان تصحيح الخطأ علنا ليس سرا. وهذا مع الأسف مما لا نستطيع أن نقوم به اليوم كلنا أو جلنا على الأقل، إلا ما ندر جدا في إعلان أن فلان أخطأ لأنه أخطأ علنا. الخطأ الذي يقع سرا نصلحه سرا، الخطأ الذي يقع علنا على رؤوس الأشهاد يجب أن نصلحه وننبه عليه أيضا على رؤوس الأشخاص، وإلا إذا أخطأ رجل بين الناس وأخذته جانبا وسررته وأفهمته خطأه، الذين سمعوا منه لم يفهموا شيئا ولم يعرفوا الحقيقة، ولا يمكن كل واحد يجي لقمة تلقين نفس هذا البيان السابق. فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وخلقا وعملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من الأسئلة يقول: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.